الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا توقفنا في المرة الماضية عند القاعدة الرابعة عشر: ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، فيا أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرحنا القاعدة: ما قرب من الشيء هل له حكمه أم له حكم منفرد بحاله دون حكم ما قاربه؟ وقلنا بأن الأصل أن الأشياء تأخذ أحكامها بذاتها لا بما قاربها، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن في الفقه تلحق بعض الفروع بمقارباتها، وقد لا تلحق، ولو قاربتها المقاربة الشديدة الملاصقة فإنها تأخذ حكما آخر. وعليه كما قال المصنف رحمه الله تعالى: العفو عما قرب من محل الاستجمار. الاستجمار نوع من أنواع التطهر، والأصل جواز استعمال الجمار والورق ونحو ذلك لإزالة ما خرج من النجاسة من المخرجين بذاتهما، من المخرجين قبل أو دبر بذاتهما. لكن ما حكم ما قاربهما؟ وهذا يتصور فيما كان من دبر، فإذا قارب المخرج فهل له حكم المخرج أنه يجوز الاستجمار كذلك، أم أنه لا بل يجب غسله بالماء كما هو الأصل في إزالة الخبث؟ أما إذا كان على المحل فاتفاقا أنه يشرع الاستجمار، وأما إذا كان بعيدا عن المحل فاتفاقا أنه يغسل بالماء. قال المالكية: فإذا قرب جدا، قرب جدا من المخرج فقولان، فقولان على أن ما قرب من الشيء يأخذ حكمه فيشرع الاستجمار، وعلى القول بأن ما قارب الشيء لا يأخذ حكمه فلا يباح الاستجمار، إنما يجب غسله بالماء. وتقدم العقد على الإذن بالزمن اليسير. معروف أن البكر تستأذن، فإذا كان الرجل خطب المرأة والمحل من وليها فأعطاه إياها، انتبه، يعني وافقه بإيجاب وقبول، وكان الإذن منها بزمن يسير، يعني هو تكلم معها في الصالة كما نقوله احنا، ها، وقالوا: يا اخويا رانا عاطينك احنا كش من القهوة في هذا الوقت يقولك خطب لبنتك وما تخطب لابنك. إذا لقيت رجل صالح الآن تعطي له بنتك فتمسك به وعض عليه بالنواجذ. والصلاح معروف فاش يكون في الأخلاق وفي الدين، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وتحضرني هنا قصة الزبير بن العوام حواري رسول الله رضي الله تعالى عنه، ماذا كانت تحته أسماء بنت عميس وأسماء بنت أبي بكر ولا لا؟ أسماء بنت أبي بكر هي قطعا ما كانتش تحته. نعم، وكذلك أسماء بنت عميس. وكان شديد الغيرة معروف حاله، فإذا أراد أن يضربهما يؤدبهما ماذا يفعل؟ يعقد ظفيرتيهما وظفارهما حتى لا تهربا أثناء الضرب. فاشتكت أسماء بنت أبي بكر لأبيها، فماذا قال أبو بكر؟ هذا مبشر بالجنة يا رجل. قال لها اصبري يا بنيتي فإن الزبير رجل صالح. يعني هنا درك يدوا الجماعة باللي رجل صالح يلزم تضرب مرتك. لا، مش هذا هو المقصود. المقصود ما تنظرش إلى هذه الأشياء التي تصدر من الرجال. قال رجل، كلمة رجل قريش في الجاهلية لا تطلقها على من هب ودب. كلمة رجل صفة، ليست صفة ذكورية، لأن فرق بين الذكر والرجل. تعرفوا الفرق ولا ما تعرفوش؟ الرجل عنده الآلة، الذكر عنده الآلة، وتكون حتى في الحيوان. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه رحم الأنثيين نبئوني بعلم. ولكن الرجولية صفة زائدة ولا علاقة لها بالتدين، ما عندهاش علاقة بالتدين، ولكن الدين يزيد من رجولة الرجل إذا كانت فيه تلك الصفة، وهي مفقودة في زماننا في كثير من الذكور صلى الله العافية. فقال فهو رجل صالح. كانوا يتكلموا في الصالة، نرجع لمسألتنا، ثم أدخل البنت وقال يا بنتي هو أعطاها له، وبعد قال لها راه فلان خطبك وشكي تقولي، سكتت وإذنها صماتها، خلاص سكتت. إذن هذا الإذن بالزمن اليسير، وكأن هذا الإذن كان قبل العقد، وكأن هذا الإذن كان قبل العقد. لماذا؟ لأنه قاربه بالزمن اليسير. ولزوم طلاق المراهق وحده وقتله واعتبار إسلامه وإسهامه وإصحة إنكاحه وليته لقربه من البلوغ، هذا كذلك. من هو المراهق؟ المراهق عند الفقهاء هو ذاك الذي تجاوز التمييز وقارب البلوغ. تجاوز التمييز وقارب البلوغ، خلاص قارب البلوغ بمثل حاله في أمثاله. فهذا هل يعني قاربه خلاص، يعني ما بقالوش على البلوغ، تقدر يعني ربما حتى تقول بالغ هكذا، ولكنه ليس بيقين. فهل يعطى له حكم البلوغ لقربه منه أم لا يعطى له حكم البلوغ لأنه لم يبلغ بعده؟ فمن قال بأن شو اسمه المراهق هو الذي قرب من البلوغ فيعطى هذا الذي قرب منه يعطى حكمه، وهذا هو المشهور عند المالكية أنه يعطى حكمه، وبالتالي انتبه فيلزم طلاقه، لأن طلاق الصغير غير لازم إلا بماذا؟ بإذن وليه وبإمضاء وليه. وكذلك الحد، إذا كان زنى مثلا أو سرق أو شرب الخمر أو قذف، وكذلك قتله إذا كان قتل، نعم، واعتبار إسلامه وبالتالي اعتبار ما يترتب عليه من حجه ونحو ذلك، هل نقول له عاود الحج ولا ما يعاودش؟ هذا نتكلم عن المراهق، لسنا نتكلم عن الصغير. قال لك وإسهامه، أي من الغنيمة إذا شارك في الجهاد في القتال في سبيل الله، هل يعطى لأنه مراهق قارب البلوغ أو لا يعطى لأنه لم يبلغ بعد؟ فالمشهور أنه يسهم. وصحة إنكاحه وليته، قال هو عنده أخته ولا يمه مثلا، فهل يعني يصح عقده لوليته ولا لا؟ نعم، وهذه كلها المشهور فيها ماذا؟ هو أنه يعطى ما قرب، يعطى حكم ما قرب منه وهو البلوغ. وفي المقابل موجود عندنا قول آخر في عند المالكية أنه لا، ليس به، ليس ببالغ، وبالتالي فلا يعطى حكم البالغين. نعم، فطلاقه لا يلزم، وحده لا يمكن، وقتله لا يكون، ويعتبر عمله نوافل، وإسهامه لا يكون، ولا يصح إنكاح وليته. هذا قالوا لقربه من البلوغ، والآخر قالوا لعدم بلوغه. وتسلف أحد المصطرفين بخلاف تسلفهما معا لطول الأمر فيه غالبا. هذه المسألة تسمى بمسألة الصرف على الذمة. والصرف إذا سمعت كلمة الصرف ففيه مقابلة كما في زماننا الآن، عملة بعملة، قال دولار بدينار أو أورو بين أو وهكذا، ليفر استرليني وهكذا. فلاحظ هذا الصرف، هذا الصرف. وقد يكون الصرف كما كان في عهدهم ذهب بفضة أو ذهب بذهب أو فضة بفضة، هذا هو الصرف. خلاص مفهوم؟ هذا هو الصرف. إذن هذا الصرف، لكن يوجد فرق بين الصرف في الذمة والصرف على الذمة. الصرف في الذمة بسيط، هيا نشرحه. الصرف في الذمة هو إذا كان على في ذمة المصطرفين، في ذمة أحدهما، وليس في ذمتهما معا، في ذمة أحدهما ذهب فحل أجله فصارفه فضة فيجوز. إذا حل الأجل، هذا هو الشرط عند مالك، إذا حل الأجل، قال مثلا سلفتنا يا 100 أورو ها من عند خويا رضا، وحددنا التاريخ بالضبط، تلعب ليش بلورو، لأن بين دقيقة ودقيقة يزيد وينقص، تعرف راك داير يعني طابور الانتظار هذا في الصرف، في الترافل شيك مثلا، فاللي قدامك يصرف طالع وانت تصرف ربما هابط والعكس، فهمتوا هذا ولا ما فهمتوا؟ فحددنا انا وياه بالدقيقه، قال يا ودي جيبها لي يوم مثلا 4 مانيش عارف شوال ولا ذي القعده ولا كذا بعد العصر، هذا الوقت هكذا مثلا. فلما جيت وانا لي واش لاخلص، لا لأقتضي ليس لأقضي، هو ليقضي، أنا أقتضي يعني أنا أخذ لأقتضي منه ديني الذي في ذمته، فهم هذا ها؟ فصارفني يعني وش يقول لي؟ يقول لي اصرفه لي في ذمتي، في ذمتي، هو في ذمته صح ولا لا؟ ما جابش معاه، مفهوم هذا؟ فأصارفه مثلا، شحال راح يعطيني أنا؟ نسيت وش راح يعطيني؟ 100 أورو. طيب يقول لي هاي يا سيدي هذيك 100 أورو هذيك بحالي، فنولي بحاله في ذاك الوقت نفسه، فيعطيني هو المقابل، يعطيني واش؟ الدينار. فهمتم هذا؟ هذا يجوز بهذه الشروط. لكن الصرف على الذمة، الصرف على الذمة شوفوا حاله كيفاش، أن يكون بيني وبينه صرفان ولكن يسمى صرفا واحدا، يعني هو يسني 100 أورو مثلا وانا نسالو مانيش عارف انا 100 جنيه استرليني نديروه صرف يعني بصيغه اخرى. خلاص فهمتوا هذه؟ ولكن احدنا صرفه حاضر ها والاخر صرفه غير حاضر. احنا في نفس انا باش نجيب له الاخر ويعطيني الاخرى، فانا وهذا بميعاد. فهو جاب الاورو تاعه وانا ما جبتش الجنيه الاسترليني تاعي، فوش نقول له؟ فاصارفه لكن من جهه واحده، لكن ما يكونش من جهتين. فاصارفه ها هو كما قال ابن بشير: استرفا واحد النقدين مع واحد وتسلف الاخر، عفوا قلت يتصارفا. ففيه قولان هنا، ماذا افعل؟ يعني اللي ما جابش وش يدير معاه؟ يدير معاه سلم لكن يكون من جهه واحده سلم. قال نعطي لك هذا المبلغ هذا على اساس انك تجيب لي الدقيق، ما نش عارف السميد، تجيب لي السلعه الفلانيه. السلم معروف ها اللي هو السلف كذلك، مفهوم؟ فيجوز من جهه واحده. وعلة المالكية في ذلك، المهم على بالك يعني على بالي باكو فاهمين اب هان برك، هو علم الفساد من جهة واحدة. فلو كان السلم من الجهتين ها لامتلأت ذمتان بجهالتين للشروط فتمتنع، هذا باتفاق العلماء المالكية وغير المالكية. المالكية أجازوا هذه لأن الجهالة بالشرط في جهة واحدة، في جهة واحدة. وهذه الآن وش قالوا؟ قالوا قولان: أجازه ابن القاسم للقرب من واش؟ للقرب من العقد، عقد الاصطراف اللي كان. ومنعه أشهب مطلقا وشبهه باصطرافهما في العقد ثم سلمهما من بعضهما البعض إذا فرغت ذممهما من الإشغال. إنجليزية. طيب أعيد: تسلف أحد المصطرفين، يعني هي وحصل بيناتهم اصطراف، ولكن واحد دراهم حاضرين هكذا، هذا عنده الجنيه استرليني وأنا عندي واش؟ وأنا واش عندي؟ الأورو. بصح واحد منا ما عندوش، شكون هو؟ أنا ولا هو؟ أنا ما جبتش. فالشيء اللي راني من المفروض نعطيه له، هو يديرو سلم، يقول لي مادام ما جبتوش خلاص راه في ذمتك وسلم، جيب لي السلعة الفلانية ولا جيب لي أعطيني السميد القمح. هما دائما يمثلوا بالقمح الفقهاء هكذا، قال القمح عند الحصاد، لأن على بالك بأن السلم ينبغي أن يكون إلى زمن معلوم بالعادة، نعم اللي هو الحصاد مثلا. قال الحصاد الجاي جيب لي من القمح الفلاني كذا، فهذا يصح. أجازه ابن القاسم للقرب من العقد، لأن العقد الأول، وكأنه لما جاز الاصطراف مع فراغ ذمة في أحدهما جاز السلم في الفراغ باعتبار تلك انشغال الذمة هكذا. ولكن أشهبا لم يجزه، قال أبدا هذا لا يجوز، واعتبره من الربا. نعم هذا دوها هكذا، وكملوا بخلاف تسلفهما معا لطول الأمر فيه غالبا. انتظر تفضل. شكور جنيه تاعه والمحن تاعه. نعم دين تاعه وراه المحن تاعه. عندنا مصارفة موش دين، مصارفة مع الدين تاعه مع الأورو. لا ما عندنا والو هنا، عندنا هذا وش عنده؟ جنيه استرليني وأنا عندي الأورو. أنا أذكر كما جبتش إيه، فولا هو قلبها سلم، يقول لك سي لوكازيون نقلبها سلام. يا جماعه ما نوقعوش في المساله. تفضل شيخ. هذا ليش تقابض؟ تقابض واش انا نقوله؟ هو لما خاف انه درك تروح لوكازيون. تقابض بين الجنيه الاسترليني. ايه تقابض بين القمح وكون جعلنا النقد مثل الذهب والفضه. ايه نعم كمل. ايه ايه بصح هنا السلم يشترط ان يكون يدا بيد. السلم تعريفه ما هو؟ دين في الذمه الى اجل مسمى. ها دين في الذمه بأجل مسمى. تقديم المثمن انتظر وغياب المثمن ليس فقط عن المجلس بل حتى عن الوجود. القمح مازال قاع ما نبتش، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. وهذا يقول عليه باللي في مقابل القياس ومخالف القواعد، ولكن الشرع اجازه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينه والناس يسلفون السنه والسنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفاش يقولوا اقرهم خلاص، فهمت هذا قطعا انه لكن هنا المشكل وراه، المشكل في غيابي، في غياب ماذا؟ نعم، ايه تقديم الثمن. هو الثمن علاش درك الان ابن القاسم علاش اجازها؟ قال لي انه في الذمه بقرب. مثلا درك الان درك كي شوف بيناتنا الاستراف هذا، انا الان ما جبتش المبلغ، الاصل انه ربا، الاصل انه ربا، فواش يدير الشيخ رضا باش نخرجوا من المشكل؟ يديروا سلم، يقلبوا سلم، ولكن هو مش جايز اطلاقا. ايه نعم، ولذا المحققين كما يقول بعض مشايخنا ان الـ ان الـ الـ هذا وش يسموه؟ الصرف على الذمه، الصرف على الذمه ماهوش في الذمه، الصرف على الذمه يعتبره المحققون من المتاخرين من المالكيه ربا من انواع الربا، ربا من انواع الربا. يعني شغل درك انا وشيخ رضا تحايلنا على الربا، فهمتم؟ ايه، ولكن ما نقولوش بانه متفق على منعه لانه قد اباحه ابن القاسم، وابن القاسم هو من هو. نعم، وترجع القضيه الى علاش راني دائما نقول لكم يا جماعه القواعد الفقهيه انا كنت نقول فيها الاخ درك الان، يعني اللي ما عندوش يعني مسح على الفقه ما نقولش ما يفهمش، ولكن يبقى داير قيلات يمشي يولي شازر لونط، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. المهم فهمتوا البيع على الذمه، عفوا الصرف على الذمه والصرف في الذمه، فهمتوا؟ جميل. وتقديم الزكاه قبل الحول بيسير، وتقديم الزكاه قبل الحول بيسير، هذا ماذا يقول فيه المالكيه؟ يقولون بالجواز، يقولون بالجواز. لماذا؟ لانه ما دام قارب الاخر يعني قريبة للحول، ويقدرونها بأقل من الشهرين، بأقل من الشهرين. نعم، لكن نزيدكم هنا مسألة واحدة أخرى. المالكية لما قالوا، والمالكية وغير المالكية، قالوا علة جواز تقديم الزكاة، عدنا نص ولا ما عدناش؟ عدنا نص، ولكن ما علة التقديم في هذا النص؟ لأن العلماء يبحثون عن العلة. قالوا العلة هو كون الزكاة لها أصلان يجذبانها، الأول تعبد والثاني حق المستحقين. قالوا فلما حضر حق المستحقين قدم هذا الاعتبار، هذا الأصل ليسر قربها من حولها، فهمتم هذا؟ نعم. والنية قبل محلها في الوضوء، يعني يسيرا يسيرا، قال أنا ننوي بالله راني راح نتوضأ هكذا، ثم ما نبداش مباشره، يعني انشغل ربما بكتاب مكالمه هاتفيه وكذا، ثم ابدا وضوئي بلا نيه، هل تعتبر النيه هذيك الاولى، هذيك اللي هي يسيره القرب من بدايه اول فرض؟ لانه متى تبدا تجب النيه؟ لا، عند الفعل، عند صب الماء، ولا عند المضمضه والاستنشاق والاستنثار؟ نعم، عند أول فرض. ما هو غسل الوجه؟ انتبهوا، ندرس المدرسة المالكية. إذن الآن بين أن عقدت النية بالوضوء وبين غسل الوجه كان زمن يسير، هل هذا الزمن اليسير يعني لقرب النية من غسل أول فرض يسيرة فيعطى حكمها، وبالتالي فنعتبر بأننا النية يعني كانت في أول فرض، أو نقول لا النية بعيدة ويجب أن يجدد نية أخرى؟ وش قلت؟ المشهور واش بطلان تلك النية، المشهور بطلان تلك النية. وبعض المحققين من المتأخرين في المالكية يقولون الراجح ما الفرق بين الراجح والمشهور؟ المشهور يقولون ما كثر قائله، والراجح ما قوي دليله، ما قوي دليله. إذن الراجح عند المتأخرين أنه إذا كانت النية بقرب يسير صحت العبادة بها، صحت العبادة بها. ومن فروعها هذه المسألة، وكذلك قصد المسجد للصلاة. شوف تخرج من داركم، نسألك في الطريق وين راك رايح، تقول ليش أنا رايح نشتري قرعة زيت، وش تقول لي؟ أني رايح للمسجد. وش تصلي؟ صلي الظهر. وبالتالي كثيرون هم أولئك الذين يدخلون الصلاة بغير النية، صح ولا لا؟ جي داخل هكذا استوى اعتدلوا، يبدأ يغزر غير في الصف، يك احنا على بالك مولعين بتسوية الصفوف هكذا. أنا لا أعيب ذلك، ولكن الانشغال بذلك عن النية قادح، صح. ويبدأ بعد الله أكبر، هل عقد النية؟ وش راك تصلي؟ يعني من دارنا جيت أنا ناوي بلي نصلي الظهر، وبذلك قالوا بأن هذا قريب، هذا قريب. لكن كي تعود راح تشري قرعة زيت وبعد تروح للمسجد، فهنا لا تنفعك تلك النية ولو قربت. خلاص مفهومة هذه؟ فهمتوا هذه؟ هذه من فروعها. هل نزلتها لكم هذه بونيوس شيخك ما سمعتهاش؟ خلي تعرفها. الله يبارك. والنية قبل ما احلم، والصلاة بيسير كذلك نفس الشيء، وإفاتة المبيع بالثنيا. شنو هذه الثنيا هذه يا شيخ؟ شنو الثنيا؟ شنو الثنيا؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عن الثنيا. وشنو هي الثنيا؟ الثنيا هي انه الانسان يبيع، مثلا قال، مثلا قال يبيع مثلا يبيع له ارض ولا كذا ولا منا، ويقول له اسمع اسمع، هاني بعت لك، بالصح الا رجعت لك الثمن راه البيع باطل. يعني يستثني هنا، راه البيع باطل. والثنيا على كل حال فيها تعريفات عديدة، في العاصمية تعريفها، والشرح للثنيا رجوع ملك من، رجوع من هو رجوع البائع وليس المشتري، باع إليه عند إحضار الثمن. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا، ولكن أجازها العلماء إذا كان الاستثناء تبرعا ممن؟ من المشتري وليس من البائع. هكذا يسمه يبيع له ويشوفك شغل موش حاب يبيع. كثير من الناس هكذا، كثير من الناس يبيع لك الحاجة وشغل قلبه متعلق بها، تتحس له، خاصة اللي يعرف البيعات، يعني يعرف نية الناس وكذا، يعني يحس، فتشوفه انت اللي باع لك ومازال قلبه متعلق بالشيء هكذا. فوش تقول له انت يا؟ تقول له شوف عندك شهرة، عندك 3 أيام، عندك 10 أيام، تحدد له تمن. شكون أنت؟ المشتري. نعم. إذا المشتري يقول، يقول له اسمع هاك روح قضي سوالحك، هو محتاج دراهم هذا، هاك روح قضي سوالحك، إلا جبت لي المبلغ تاعها هذا نفسه، هذا أنا بعتها لي ب 14 مليون، هاي 14 مليون، روح قضي سوالحك، عندك 10 أيام في يدك، إلا جبت لي 14 مليون نرجع لك سلعتك. خلاص فهمتوها الآن؟ ها؟ فهمتم هذا؟ فهذه ثنية جائزة، ثنية جائزة. لكنه هو كي قلت له انت شحال، شحال قلت له انت يا؟ 10 أيام. 10 أيام إفادة المبيع بالثنية، ولكن بزمن يسير. هو ما جابلكش في 10 أيام، جاك في اليوم 11. هل تصح الثنية هنا ولا تصح؟ صحت عند المالكية في المشهور، لأنها قريبة من 10 أيام. قلت له انت 3 أيام، اسمعني مليح، قلت 3 أيام، إلا جبت لي 14 مليون هاي سلعتك عندك يا أخويا، جاب لي هو في اليوم الرابع، تصح أو لا تصح الثنية؟ لا تصح الثنية. علاش؟ لأن اليوم بعد الثلاثة ثلث، والثلث كثير. خلاص فهمتوها؟ شوف يعني بخلاف العشرة أيام يوم منها لا يعتبر، يعتبر ثلث ثلث ثلث ثلث، يعني 1/9 هكذا. لو قلت له عندك شهر يا أخويا، عندك شهر هكذا، ها، وهو جاء بعد الشهر بثلاثة أيام، جازت الثنية ولا لم تجز؟ 3 أيام بعد الشهر يا رجل، راه شهر يعني شهر كي تقسمو تعطيك 10 ايام، واحد ثلاثه واحد شحال منها 10 انديزيام. درك الان نافيام قبلناه له قبيله، صح ولا لا؟ لا ايه، ودرك هذا انديزيام واحد من 10 تقبلوه ولا ما تقبلوش؟ لا، هنا اذا زادت فوق 3 ايام خلاص خرجت، دائما فوق 3 ايام راهي خرجت من لا لا مفهومة هذه. المهم فوق 3 ايام دائما تخرج، دائما عموما دائما كالعهدة، كالعهدة، العهدة الثلاث لو يجي هاي هاي هاي العهدة ها. والعهدة العهدة العهدة كم؟ عهدة الثلاث ايام، لو يتأخر بيوم لا حرج، يوم واحد لا حرج، في السنة لو يتأخر بثلاث ايام لا حرج، ثلاث ايام فوق ثلاث ايام لا، خلاص مفهومة هذه. في العهدة يعني لاحظ، هو هي العهدة ثلاثة أيام، قلنا العهدة ما هي؟ وهي واش؟ ضمان المعيبات، إيه الجارونتي، الجارونتي كما قلنا بالعربية، صح. هو جاء في اليوم الرابع قال له شوف سبحان الله ثلاثة أيام هذو يمشي أنتاكت، هذا اليوم الرابع هذا هاوش راه صرا، فواش واش نقولوا؟ المشهور في المذهب أنه تنفعه هنا ينفعه الرد، ينفعه الرد بهذا العيب ويضمنه البائع. وكذلك في الخيار أعطاه خيار ثلاثة أيام، عباك المالكية يفرقون بين الأشياء البسيطة والعقار، العقار يعطونه شهرا، كان حتى ليطلوا عام في العقار، كان ليطلوا عام لأنه ما نش عارفين إحنا الدار هذه كيفاش يعني في الشتاء والصيف والربيع والخريف، فأعطينا له المدة اللي رأنا اتفقنا عليها في الخيار. ثم بعد ذلك تجاوز الخيار بيوم أو يومين فيما كان أكثر من 10 أيام مثلا، فهنا كذلك المشهور عند في المذهب أنه ما دام قاربه فيأخذ حكمه ويعطى حكمه. نعم، وبتنسوش باللي في المقابل دائما عندنا في المذهب قول واش؟ بعدم الجواز، ولكن هذا كله المشهور. بعد زمنهما بيسير وتعدي المكتري المسافة بالشيء اليسير. هذه مسألة هنا لازم نشرحها لأن هنا مش واضحة شيخ، مش واضحة. شوف، تعدي المكتري المسافة بالشيء اليسير. كرا سيارة، كرا السيارات، كرا سيارة قال له نروح بها لبليدة ونجي من العاصمة 43 كيلو، 45 هكذاك ها. هو كي راح لبليدة قالوا له يودي ليلة في العفرون هكذا، وراح للعفرون. بين العفرون والبليده قداش؟ قداش؟ 25 صح، ما نديروهاش بعيده بزاف. بين البليده استنى، قالوا بين دوك نلقاها لكم قد نلقاها لكم قد ها. قالوا روح بها البوفاريك، قالوا روح البوفاريك، ومن بعد هما قالوا له المصلحه تاع الكي راح ديرها هاي في السمعه. سمعه شحال؟ 6 كيلو من بوفاريك، صح ولا لا؟ ها هكذا يمسك، ما هكذا المثال. راح يقضي هو في السمعه، صار عطب في السياره. الان هو تجاوز المسافه بالشيء اليسير، صح ولا لا؟ تجاوز المسافه ولكن بالشيء اليسير، هل يلزمه الان هنا؟ لان على بالك لو يروح في المسافه اللي يروح البوفاريك واصاب السياره عطب ليس بتفريط منه فلا ضمن عليه، لكن الان هو الان في السمعه هو تجاوز، ولكن تجاوز يسير، فهل يكون عليه الضمان او لا يكون عليه الضمان؟ ليس عليه الضمان في المشهور اذا كان التجاوز للمسافه يسيرا، والتقدير يرجع للقاضي، لان هذه كل يعني معتبر، هذه كلها منازعات. اذا كان التجاوز يسيرا فلا ضمان، لكن لو كان التجاوز واش ليس بيسير فان عليه ضمان المركوب المكترى. واذا ارسل بقرب الحرم على صيد فقتله قبل ان يدخل الحرم، هذه فهمتوها؟ شبه الوحده جبناها البارح ولا لا؟ وحده جاتنا البارح كما هكذا نسيتها واش. المهم في الصيد ماشي في الجزاء، في الجزاء ها، شجره في الحلم وشجره في الحرم. لا لا لا لا، هذيك عند شيخ سنين ربما، بيده ويكون بقربه كالصيد الذي مسكته ثم تركه. احسنت، شكون يجي قالها؟ شكون؟ أودي علم كبير هذا الله يبكين غيب دير في بلاستي. أحسن بارك الله فيك. ذكرنا هذه المسألة ذكرناها وقلنا بأنه في اثنين لازم واش يتركه، ولكن الثاني إذا أخذه غيره أو أتلفه يضمن، وفي الأول لا يضمن لأنه ليس ملكه. أحسن بارك الله فيك. هذه المسألة وشن هي؟ هذه المسألة هو شوف أرسل بقرب الحرم يعني الفرونتير تاع الحرم هكذا ويصيد، هل نحكم عليه بأنه ما دام قريب من الحرم قريب من الفرونتير كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتاع فيه فنحكم عليه بأنه ما دام قاربه فحكمه حكم الحرم أو لا؟ ماذا تقولون هنا في هذه المسألة؟ لا، قال لك حتى ولو قاربه فلو كان صيده في حل فهو حلال، خلاص لو كان صيده في حل وهو حلال فهو حلال عليه بإذن الله ولا جزاء للصيد عليه. نعم، هذه مسألة تكاد تكون متفق عليها في المذهب. ايوه ايه أرسل بقرب الحرم أن يدخل الحرم وتأخر وتأخر عفوا رأس المال مال السلم اليومين والثلاث، هذه معروفة دائما نجيبها في الفقه، يعني عند المالكية إذا قالوا للجذاذ أو للحصاد أو كما يقول لك لاريفاج جماعة السيارات لاريفاج والآخر يقول له حتى الكذا، وبعدين تأخر يعني تأخر له يومين ولا ثلاث فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه والسلم صحيح. نعم رأس المال نعم عفوا عفوا رأس المال عفوا أحسن رأس المال، رأس المال إذا كان بارك الله فيك إذا الأصل أنه يكون حاضرا، فلو تأخر يعني هذه تصير التجار بزاف يقولوا اسمح لي نجمل روحي، فهمتم هذه يقولوا اسمح لي نجمل روحي فهذا لا يضر، لا يضر إذا تأخر اليومين والثلاث. لاحظ وش قال هنا اليومين والثلاثة ما زادش بعدها، لأنه إذا كان فاتت بعد ثلاثة أيام ولات نعم هذا يولي يجد عقد جديد، نعم يفسخ الأول. رأس مال السلم والمعين إليها، المعين اللي هو بيع المعين، بيع المعين ثمنه ينبغي أن يكون واش عينا، أن يكون عينا حاضرا. لاحظ حينما يقول الفقهاء البيع الناجز يقصدون به الحاضر، وإذا قالوا نقدا عبد القادر وش معناها نقدا؟ كاش، إذا نقدا معناها كاش خلاص مفهومة، أو كاين يحسبها نقدا باللي زعم بالنقود، لا بلغة الفقهاء خاصة المالكية إذا قالوا ناجزا معناها منجز، منجز واش في الحال حاضر، وإذا قالوا نقدا فهي كشغل نقولوا احنا أخص من كلمة منجز، أخص من كلمة الناجز، إيه نقدا يعني الآن كاش هذا هو. بيع المعين كذلك لو تأخر لأن بيع المعين يشترط فيه واش أن يكون كاش هكذا، لكن هو قال له ذلك فتأخر عنه اليوم واليومين فلا عبرة، يعني معناه لأن هذا قارب مجلس العقد فلا يضر بإذن الله تعالى. والمكتري يدعي دفع الكراء بعد انقضاء الوجيبة بيسير، هذا نشوفه هنا كيفاش راه قال فيه الغرياني لأن تفصيله هنا مليح. ورانا لا إله إلا الله. قال الغرياني في شرح هذا المثال: والمكتري يدعي دفع الكراء بعد انقضاء الوجيبة بالقرب هل يصدق أم لا؟ الآن فيها منازعات، يعني معظم هذه الفروع منازعات، ما هي الوجيبة؟ احنا في جهتنا عدنا، لكن انتم هنا ما نشعر كيف اشرح الأمور، احنا عدنا الوقت تاع دفع الإيجار، وقت عدنا وقت لدفع الإيجار، مثلا واحد عنده محل عفوا ما يسمى محل وإنما محلات، فهو كما كان جدك الله يرحمه، جدك من جهة أمك هكذا الحاج المسعود الله يرحمه، فكان عنده وقت شفت الله يبارك يعني أرش ملياردير في وقت فرنسا، وقبل ما تدخل فرنسا قاع من القديم ابن عن جد ماهوش من اللي فوريش، فكان عنده محلات، هو الناس شوف الناس هذو اللي عندهم ما عندوش هذيك الوقاحه باش يجي يقول لك راه وقت الكراهه، هذه يقولها لك الجيعان، الجيعان نعم هذه حقيقه حقيقة. فهو واش يدير؟ عندك شغل مكتب كراج موش مكري، يفتحوا هكذا ويدير روحه راه ينظف زعما راه يسقم راك شايف كيفاش، وراه يستنى في الجماعه يجيبوا له الكرا، اما الكرا المشاهره ماكاش مياومه، عندنا مياومه باليوم، لكن الاكثر انه يكون مشاهره بالشهر او واش نعم. ف واش يدير هو؟ هو راه قاعد يستنى، لكن قداش يستنى؟ يستنى المده معروفه عند التجار، يعني يستنى اسبوع 10 ايام معروفه الفتره تاعها، بيريود كما نقولوا بالعربيه من كذا الى كذا، يجي راه يدور ثم يجيبوا له، هو كي يجي ويفكر فيهم قال معناها هاني هنا ها يبداو يجيبوا له. هذيك تسمى الوجيبه. ماذا تسمى؟ الوجيبه اللي هي مده 10 ايام او اسبوع هذيك. فلاحظ، فاذا ادعى هنا المكتري اللي هو ملي كاري عندي انا، ادعى انه دفع الكراء إلي بعد انقضاء الواجبة بالقرب، يعني فات 10 أيام يومين ثلاثة أيام ها قلنا له وراه الكرا، قال دفعت، رفعناه للقاضي، قال يا ودي أعطيته كيفاش راه يقول لي؟ هل يصدق أم لا؟ هل يصدق هذا المكتري أنه أعطاني ولا ما أعطانيش؟ وتفصيل ذلك أنه عند التنازع في قبض الأجرة أن القول للمكري اللي هو صاحب المحل إيه بيمينه أنه لم يقبض الأجرة إذا كان ذلك عند انقضاء الأجل أو قريب منه، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، أما فيما بعد وانقضى من المدة فإن القول للمكتري بيمينه. هكذا ما دام أنها في وقت الوجيبة أو بعدها بزمن قليل قصير يسير بسيط، فالقول قول من؟ قول المكري. وأما إذا بعدت عن وقت الواجبة فالقول قول من؟ قول المكتري. علاش؟ لأنه ليس من العرف أنه إذا لم يعطيه أجرته أن يسكت عنه تلك المدة كلها. خلاص مفهوم هذه؟ أي نعم. والصانع والله وراني الواجبة، والشريك في الزرع يدعي الدفع لشريكه بعد رفع الإصابة بيسير. الإصابة هنا المقصود بها الجذاذ، الجني أو واش أو الحصاد. صحيحة يقول هكذا الإصابة ولا الصوبة، ولكن هنا هذا مانيش عارف أنا على كل حال، لذلك يحتاج الخدمة، يحتاج والله يحتاج الخدمة. طيب احنا نقولوا الصابة في الدارجة، تقولوها انتم ولا ما تقولوهاش؟ وشكون يقولوا عندهم الصابة؟ صابة القمح تقولوها منين انت يا انت ملك تاعنا انت قاعد يقول يا انا قلت اني من بوسعد انا يا وتقول لي من بوسعد منين انا من بوسعد انتم ثاني تقولوها ايه نعم احنا نقولوا الصابة انتم ثاني تقولوها ها؟ ولاد محي الدين انتم ولا؟ ايه فالمهم على كل حال احنا في جهتنا، شوف المهم تيطري عموما تيطري يقولوا الصابه، يقولوا الصابه ايه هنا. اذا الصابه هي جايه من الاصابه، من الاصابه وليست من الصوبه، إيه انما هي من الاصابه، مفهومه هذه هي. وشن هي اللي هي؟ وقت الحصاد ووقت الجذاذ ووقت الجني. الشريك في الزرع يدعي الدفع لشريكه بعد رفع الاصابه، شوف يعني هنا اذا كان بيسير فالقول قول المنكر للقبض بالقرب، القول قول المنكر للقبض بالقرب من الإصابة، القول قول من؟ قول المنكر للقبض، يقول له يعني رانا احنا حصدنا بصح ما عطانيش حقي هكذا، بصح انت بعد الحصاد شحال وقعدت وهدرت اذا كان بالقرب قال حصدنا، قال عدنا حصدنا بالحد بينك بين الجمعة وانت هدرت، هاك تستنى دروك يمد لي ما مدليش الجمعة، رفعت أمرك ولا الخميس مثلا رفعت أمرك للقاضي، فالقول قولك ها بيمينك قطعا أنه لم يأخذ حقه ونصيبه وسهمه. أما إذا جاوز الإصابة بزمن بعيد فسقط حقه، فالقول قول من؟ قول الشريك ها المدعى عليه بيمينه انه ما كان والو. اما اذا كانت جاءت البينه خلاص، اذا كانت جاءت البينه ترتفع لا. والصانع يدعي بقرب دفع المصنوع الى ربه كاليومين ونحوهما انه لم يقبض الاجره، نفس الشيء القول قوله، خدمت لك انا بورتابل وقلت لي شحال؟ قلت لك 200,000. على بالك الافتتاح 40 والتنظيف 30 ولقيت لك واحد السيركوي رايح. المهم حسبتها لك قد قد. اه تضحك. اه هذا هو ايام يخدموا على ارواحهم يا اخويا. سمعت قلت لك 200 شيخ هذا راه جاي يسوى 200. اي هاك اعطيني ال 200. هو قال لي معليش توك بعد ان شاء الله وراح سكيفا. انا نستنى فيه يوم يومين ما نزيدلوش. يوم يومين نرفع امرك للقاضي هكذا. قال لي ودي راه ما عطانيش. فالقول قول من؟ قول الصانع بيمينه انه لم يدفع له اجره التصنيع هكذا او التصليح. ايه اما اذا تجاوزت اسبوع 10 ايام فالقول قول من؟ قول صاحبي واش الجهاز ديروا منه يعود يديه حسابه صاحب لا تاعو ولا. طيب والوكيل يدعي الدفع لموكله بحدثان الوكاله. واش عندكم شبه شكلها واش مش مشكوله عندك حدثان؟ ايه حدثان وتقول حدثان كذلك. ايه نعم ولكن تقول الحدثان. انا تقول الحدثان احسن. لا اله الا الله. ايه الوكيل في اي شيء هنا المقصود بالضبط هذا في هذه المساله الوكيل على الديون. الوكيل على تجميع الديون. قال انا ما عنديش الوقت. ها وهي كاينه من القديم كاينه ولكن اليوم انتشرت بقوه. فنوكل انا واحد قال مانيش عارف انايا نجيب واحد هكذا. قال ارواح قال شوف انا هاي ورا هاي الكرني تاع الديون روح جمعهم لي من عند فلان وعلان وكذا ومنا. فهنا وكيل في تجميع الديون يروح يجي لهذا ويجي لهذا ويجي لهذاك ويجي لهذاك ويجمع الديون وبعد لمن يمدهم؟ يمدهم لي انا صح. هو وش صار هنايا النزاع؟ الوكيل يدعي الدفع لموكله بحثان الوكالة. فالقول قول الموكل بقربه. قول الموكل أنا قولي أنا إيه بالقرب. هذا يعني شوف جنس المسائل اللي من قبل كامل. قلنا بأن القول في الأولى قول الشريك. قبلها قبل الشريك وش الأولى؟ المكتري. وقول المكري المرة الأولى قلنا قول المكري وبعدين قول الشريك وبعدين قول الصانع وبعدين هنا من المفروض نمشي هكذا على أنه واش الموكل قول الموكل. لكن انتبه والمشهور قول الوكيل في الدفع مطلقا لأنه مؤتمن. والمشهور في المذهب قول الوكيل وليس الموكل. يعني قول اللي راح يجمع في الدراهم لأن الأصل فيه الأمانة. علاش أنا قلت له أروح وروح جمع للديون؟ الوكيل أول يعني صفة فيه هي الأمانة. هي صفة الأمانة. وعلاش خيرته أنت يجمع لك دراهمك؟ لأنك تأمينه صح ولا لا؟ فالقول قوله مع يمينه. هذا المشهور ما تخلط لكش الله. هذه تدخل في الفروق. نعم هذه تدخل في الفروق. نعم أي. طيب الفقهاء ماذا يقولون هنا؟ يقولون إلا أن يكون قبضه للدين لبعض الديون بالبينة فلا قول له إلا ببينة. إذن هذا استثناء من المشهور. إذن عدنا القول الأول واش هو؟ أن ما يعني قارب الشيء أخذ حكمه. فالقول قوله الموكل. لا المرة الأولى الموكل. قلنا الموكل. والمشهور قول الوكيل. قول الوكيل قول الوكيل نعم مطلقا بقرب وبغير قرب. بقرب لماذا؟ لأنه مؤتمن. لأنه يد أمانة. نعم لأن يده يد أمانة. لكن هنا فقط كاين قيد. إذا كان استيفاؤه أو اقتضاؤه لتلك الديون من أصحابها ببينة فلا يقبل قوله إلا ببينة. قوله فاش في أنه أعطاني. لأن شوف أنا كي نجيب قالوا أعطاني الأخر فاتورة ولا أعطاني ورقة باللي كذا هكذا وش ندير؟ لازم ذلك بيني وبين الوكيل وش ندير الموكل وش ندير؟ ندير ورقة. قال أمضيني هنا هذه هاي الورقة باللي راجع أمضيني هنا. احمي نفسك قضاء. تحمي نفسك قضاء. نعم ولذا كثير من العقود ينصح فيها الناس بضبطها قضاء حتى لا تنخرم ذممهم وحتى لا تضيع حقوقهم وحتى لا تختلط الأنساب في أحيان في بعض الأحيان. فهمتوني في هذه ولا ما فهمتونيش؟ إيه. بعض الناس يقول لك هذا العقد المدني، طيب العقد المدني ما هو الشرط، أنا لا أقول باشتراطه، ما يقدر حتى واحد يقول بالله هم مشروط في العقد، يعني كل ما يعودش العقد المدني الزواج باطل. ولكن تخيل أنت واحد يتزوج بأختك بنتك، نجيبها لك هكذا باش تفهمها مليح، لأن يحس كل إنسان يقولها له هكذا، وما تديروش العقد المدني، ها، وقدر الله تعالى وانت فخذ كرشها هكذا، وبعد ما تفهموش وطلقها، كش ما بيناتكم ورقة؟ يجاوبوني يا سيدي، وطحت انت في فالص ولبس كالص، وش راح تدير معاه؟ آه نعم. وبالتالي هنا يعني الإنسان دائما يحمي نفسه، يحمي نفسه سواء في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر. نعم يحمي نفسه الإنسان، يخليش نفسه عرضة، يعني ما يعودش سبهلة لهكذا غير طالق روحه. يعني نعم هكا يظهر، فهمتوني واش انا نقصد؟ لا. وإذا سمي كل سلام ثم زعم بالقرآن، نعم إيه. والوصي يدعي الدفع للوارث بعد الإطلاق بالزمن اليسير. الوصي، الوصي على الأيتام، الوصي على الأيتام هكذا. فهم لما يعني بلغوا الرشد إيه وش دار؟ دفع إليهم الأموال، فادعوا أنه لم يدفع، ما تناولوا هكذا. هم يعني ببلوغهم بالزمن اليسير رفعوا لي هذا الدعوة بالزمن اليسير، فالقول قولهم، قول الأيتام. علاش؟ لأن الوصي هنا مقصر، فأين تقصيره؟ وش يقول؟ أعطني الآية. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. أيوة كمل. نعم فيه إشهاد ولا لا؟ إيه. يا أحسنت، فأشهدوا عليه كاح ولا لا؟ هو هنا قصر في الإشهاد، وبالتالي فالقول قول الأيتام، لأن الذمة تاعو الآن هي مملوءة الآن، ما زلت الدراهم عنده، ولا تبرأ إلا بيقين، واليقين هذا لازم يكون البينة. قال يا ودي ها هاني مشاهد فلان وعلان وكذا، فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ يجوز يشاهد النساء هنا ولا ما يجوز؟ هل تشهد النساء في هذا؟ مسألة برك حبيت برك هذا نخدم لهم شوية راسهم شوية، يجوز ولا ما يجوز أن تشهد النساء في هذا؟ في الدفع إلى الأيتام، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها بدارا إسرافا وبدارا أن يكبروا. ها واش يجوز تشهد النساء في الدفع ولا ما يجوز؟ يجوز، نعم تشهد النساء في الأموال. لا يبارك يا شيخ، كأن ورنا، قل لي ورنا. وإذا أسلم الوكيل السلعة للموكل ثم زعم بالقرب من زمن تسليم السلعة للموكل أنه زاد فيها زيادة تلزم الآمر فإنه يقبل منه، وإن ادعاه بعد طول لم يقبل منه. وإذا زاد الوكيل في الثمن زيادة يسيرة فإنه لازم للآمر، بخلاف إذا نقص اليسير من الثمن في البيع. والفرق هذه كبرى فرع واحد، أن الشراء لا يتأتى غالبا بما يحده الآمر حتى لا يزيد عليه شيئا، وغرضه تحصيل المشتري، ولا يحصل إلا بتمكين الوكيل من زيادة يسيرة، بخلاف البيع فإنه لا يلزم الموكل لكونه يتأتى بما حد له أو يرد على الموكل ما وكله على بيعه. وقيل النقصان اليسير من الثمن كالزيادة فيه. صح، هذه كامل فرع واحد، آية نفهمها، آية نفهمها. طيب أنا عندي هذا البورتابل تاعي، هذا حبيت نبيعه هكذا، فأعطيته الواحد قلت له هاك هكذا بيعوا لي، هكذا بيعوا لي، قل لي بشحال نبيعوا لك؟ قلت له يودي بيعوا لي 300، 300 إذا جاب لك 300 أطلق هكذا أقرص، وشري لي تليفون. هاني درت وكالة الآن في بالمثالين، يعني هو مثال واحد وعنده هو، وشري لي تليفون وماذا بك يعود النوع الفلاني هذاك هذاك النوع هذاك ما شاء الله هذاك النوع اللي قديش يدير؟ هو راه يدير في حدود 350-400 اسم تاع الفقراء راك عارف صح 400 بلاف خلاص هو موكل الان ببيع هذا بدك بداش 300 يسمى البلاتفورم تاعو 300 لتحت تحتاني تاعو 300 ما تهبط ليش جيت تقول لي راني بعته ب 280 هذا هو المقصود هنا هكذا يجيك يقول لك والله غير هاك هاك يعطيني 280 وبعد قول لي ايه نسيت باش نقول لك يا هو راه مطاحو شويه في السوق انا بعته ب 280 والله غير اسكت المزيه اللي بعته لك ها هل القول قوله بتلك بذلك النقصان الذي احدثه وادخله علي او القول قولي ها بالقرب نفس الشيء كي راح يشري لي هو درك هذيك البلاتفورم 300 هنا درك لو بلافون قداش اللي قلت له تشري به 400 هو جابوا لي وقال لي قال لي زدني 50 علاش زدك 50 يا وذاك مش زادوا لقيت لك حبة يعني ما شاء الله بون اوكازيون جبك انت يا راك معلم ولكن زيادة 50000 زدني 50000 في الأولى القول قول الموكل وفي الثانية القول قول الوكيل خلاص فهمتوها علاش لأن في الأولى اللي هو يواشني باش يبيع لي هذه بيع لي ها يا خويا ما تباع لكش رجعوا لي هذا هو المقصود هنايا هكذا ردوا لي ها قالك فإنه لا يلزم الوكيل كونه يتأتى بما حد له ويرجعوا له ها وكله أكل على بيعه خلاص فهمتوها يرجعوا له لكن في الأخرى ها هو حاب يحصل على المبيع حاب يحصل على ذيك الحبة هذه ولذلك يقول له هاي الزيادة فالقول قول الموكل عفوا قول قول الوكيل فالقول قول الوكيل بتلك الزيادة في 50000 إذن 20000 ها ذي من القول قول من 20000 هي في بيع هذا كيف هي بنفس الشيء لا ماشي نفس الشيء في 20000 القول قول من القول قول الموكل هكذا ايه معناه يرجع له بيمينه يقول له راك تكذب كاش منها كاع اعطيني يرجع لي ال 20000 تاعي استنى إيه ماناش نتكلموا على البينات اذا كان بالبينات والفاتوره ما تهدر ليش تهدر على البينات ها خليني نكمل وفي الثانيه كيقول له اي روح هذا البورطابل انا عطيتك 20000 هاي اعطيني 50000 يقول له القاضي قوله من قول الوكيل علاش لان في الاصل في العاده ان الانسان كيعود يحوس يشري احنا في الدرجه نقولوها في جهتنا الشراي عينه حمراء اللي عين حوس يشري تلقاه حريص على الشيء باش يشريه ولو يزيد عليه شويه ولا كذا يشريه يزير السنتوره ويشريه فهمتوا هذه ولا ما فهمتوهاش اذا هذا هو اذا وكلاهما ينفعهما بالقرب ينفعهما بالقرب من البيع في الاول والشراء في الثاني تفضل ايه هذاك يد أمانة في جمع الديون فقط. ايه نعم فقط. نعم صحيح ايه يد أمانة ولكن عنده شروط هنا او داير له بلاتفورم وداير له شحال نبيعوا 300 ما يهبطلوش على 300 ما لم يقصر او يفرط نعم ما لم يقصر او يفرط قطعا فهمت ولا ما فهمتش الفرق بين المسالتين نعم والحاذق راه على بالك يقول لك ارسل حكيما ولا توصيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ وش اسمه؟ اي احسنت بارك الله فيك فارسله النبي صلى الله عليه وسلم فوش اشترى؟ اشترى بالدرهم شاة ها؟ وباعها بدرهمين وبدينارين عفوا اخطات بدينارين اعطى له دينار فاشترى شاة ها وباعها بدينارين ها واشترى بدينار شاة أخرى وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه الشاة وهاو دينار ما قالوش وهاه الدينار لأنه إذا قالوا الدينار تولي الألف واللام عهدية عهد دينار عهد ذكري أو عهد ذهني لكن قالوا هاو دينار دينار آخر يعني زيادة إيه فادعاله النبي صلى الله عليه وسلم فقال من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له ها نمسك مسك التراب نربح فيها هاي هاو التراب هاي شكون يشري يجوا يشروا من عندكم نعم يا سبحان الله مفهوم هذه المسألة طيب يا الله وإذا ابتاع الوكيل سلعة مبيعة عفوا سلعة معيبة عيبا خفيفا. معيبة عندكم؟ معيبة هي عيبا خفيفا. شوف هنا كان خطأ. إيه. يغتفر مثله، فالشراء لازم لموكله إذا كان نظرا وفرصة. انتبه اسمع، هذا العيب عيب واش؟ عيب خفيف، عيب خفيف. هنا نجو القضية إذا كان نظرا وفرصة. وش معنى البيع نظرا وفرصة؟ بيع النظر يعني اللي كان فيه حيلة، مش حيلة بمعنى التحايل على الناس وإدخال الغرر عليهم، لا، ولكن بمعنى فرصة. كما نقولوا احنا بالدرجة لوكازيون ولا بون، لا بون اوكازيون اوسي سي لوكازيون او با. هكذا قال والله غير لقيت لك حبه واش دلاع كما يقول. حبه نقول لك شوف ما تندمش، هو كي جابها له وكانت صح يعني بون اوكازيون جابها له. احنا عندنا بون اوكازيون يعني مكسره ومدقدقه، وهي لا، في اللغه الفرنسيه البون اوكازيون هي الفرصه، واش الفرصه التي لا تعوض. يعني حصلت على صفقة يعني لا تعوض بثمن كما يقول لك هايل مليح، وجدنا فيها خلل أو عيب بسيط وخفي. ها فهنا هل يرد على الوكيل هذا الشراء أو لا يرد لموكله؟ لا يرد عليه، لا يرد عليه، والقول قول من؟ قوله الوكيل. نعم. وإذا ابتاع الوكيل ويحط عن الشفيع ما حط للمبتاع إذا كان يشبه حطيطه، حطيطة البيع. وش عندكم توما؟ حطيطة البيع. نعم. هنا هنا خطأ، أعطيني نصحها، أعطيني يا الله ريت تعك نسخة شيخ بس نصحوا عليها. معليش معليش صحوا، هي التصحيح يكون يقولك في الهامش، لكن معليش هو قلم الرصاص بعد. طيب وش المقصود هنا؟ المقصود شفتوا هذيك البقعة اللي باع منها الشيخ رضا، باع منها، هو باع رضا الرضا الثاني هكذا، باع له القسم تاعو اللي هنايا في هذا الجزء المشاع هكذا. وبعدين جاء رضا الثاني، الرضا الاول قال له يا شيخ، قال له غير بعت لي على بالك الميديتي من هي كاع على بالك، كليتها على بالك لقيتها خلاص راح تطيح دير من تحت، يعني كي تعفست مع الدرديز ما يعني فولو حط له شويه من الثمن. شحال باع حاله هو؟ مليار، على بالكم بها. هيا روح قال له نحي 200 مليون، نحي اعطي جيب لي 800 برك. الله خرجت من الغرقه يا شيخ. 800. ايه اعطى له 800. ها هو لما جاء بعد، انا سمعت، لما سمعت انا جيت له قلت له حقي في الشفعه هاك 800، يقول لي احبس ثمنها مليار. هذيك الحطيطه اللي حطها عني من البيع هي بسبب أنني صاحبه حبيبه قريبه نسيبه عشيره وهكذا وهكذا. فهمت هذه ولا فهمتهاش؟ فهل يكون هذا السبب الذي لأجله حط عنه مانعا من أن يحط عني كذلك في دفع مقابله ولا لا؟ ها قال لك ويحط عن الشفيع ما حط للمبتاع إذا كان يشبه حطيطة البيع. نعم خلاص إذا يحط عنه. قال لك إلا أن يكون بالقربة، بالقرب ما دام يعني كما يقول بالقرب، ما نخليش أنا دوك هذا راه يتصرف وأنا نقول استنى استنى، معروف الشفعة أنها تسقط إذا كان في الحاضر وسكت يعني والآخر بدأ يتصرف في الجزء المشاع. بالقرب، إذا كان بالقرب فينفعه ذلك، ويحط عنه بمثل ما حط عنه البائع الأول. مفهوم هذه؟ إذا كان قال لك حطيطة البيع، إلا أن تكون الحطيطة ليست حطيطة بيع، إنما هي حطيطة كما قيل الآن هكذا. قال حط له لأنه صاحبه حبيبه عشيره نسيبه، خلاص مفهوم هذه؟ أراد يتبرع له واسيتي، ديجا هي تسوى مليارين وهو باعها له بمليار. فهمتوا هذه ولا ما فهمتوهاش؟ وبالتالي هنا لا حطيطتها اذا كان لهذه الاسباب. اما اذا كانت الحطيطه حطيطه بيع خالص محض فيحط عن الشفيع ما قد حط عن المشتري من شريكه. واستحقاق اليسير من المقوم لا يوجب الفسخ. مثلا اشجار، اشجار باعها انسان في جنان، قال مثلا العشرين شجرة هذه اشتريهم من عندي، شراه وشراه، ولكن هو استحق حقها بعده ظهرت باللي اصلا هي تاعو. فهمتوا ولا ما فهمتوهاش؟ الا واستحقاق اليسير من المقوم لا يوجب الفسخ. هذاك اليسير يعني هذاك ال 20 شجره 15 شجره تاعو اسمه راه يبيع له في حقه. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ فهنا هل هذا يبطل العقد كله ام انه لا يبطل العقد ويبقى البيع في مقابل الخمسه بقيمته من المجموع؟ هذا هو المشهور في المذهب انه لا يفسخ العقد وانما يبقى العقد متجها الى ذلك اليسير الخمس شجرات اللي بقاوا بتقويمها مع الكثير. بخلاف الكثير يعني استحقاق اليسير من المقوم بخلاف الكثير. اذا كان العكس هو يستحق خمسه وهو شرى 50 هنا يبطل البيع ويولي واش ال 15 هذيك يولي يديروا عقد جديد. مفهومه هذه؟ نعم. ويغتفر قطع اليسير من ذنبي. عندكم ذنبي ولا ذنبي؟ ذنبي الاضحيه واذنها. قطع اليسير هذا في الاضحيه. اذا كان لاحظ اذا كان يعني اشتريت حيزت ثم قطع منها بعض ذنبها او بعض اذنها. الحد في الاذن عند المالكيه بالثلث. بالثلث اذا كان بالثلث فما دون لا يضر لان هذا يعتبر قطعا يسيرا. قطعا يسيرا. اما اذا كان فوق الثلث كنصف ونحوه وما زاد فهذا يقدح فيها ويعتبر عيبا من العيوب التي ترد بها هذه الاضحيه ولا تجزئ. اما الذنب يقول بانه اقل من الثلث. يقول اذا كان سدس الذنب وبعضهم قال ربعه. الربع اذا كان الربع مقبول ولكن المشهور عندنا في المذهب انه السدس اللي هو نصف الثلث. نصف الثلث ايهما اكبر الثلث ولا الربع؟ خليهم هما يا شيخ. ايهما اكبر؟ هيا نجيب لك ذكاء. العشر ولا النصف؟ اي هاكم تعرف الله يبارك لان في الرياضيات معروف الاعداد هذه تسمى كلما زاد المقام ارتفع يقل. ايوه الله يبارك ما شاء الله. نرجعوا لله. لماذا؟ قالوا لان الاذن عفوا لان الذنب زينة للشاه. زينة للشاه. إيه هنا جي مسألة. فإذا كانت مقطوعة الذنب بالأصل بأصل الخلقة فما حكمها؟ شو السؤال مش ليك يا شيخ؟ تسرب الناس الأجوبة. نعم بأصل الخلقة. ذاك العام جابوه منا شفت الأسترالي ها ما يا وش قلت؟ بأصل الخلقة ما عندهاش ذنب يعني كشغل أرنب. شاته هي أرنب. هل تجزئ ولا لا تجزئ؟ يا جماعة جاوبوني ما تبدوش حتى يكون جوابكم خطأ. معليش نقبلوه أنا نتعلم نحن نتعلم هنا. نعم هيا معليش نديروا الانتخابات. شكون يقولوا باللي تجزئ؟ يرفعوا يديه. إيوا علاش ما هدرتوش؟ خايفين. شكون يقولوا لا تجزئ؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. شوف دائما كاين يعني الخلاف يبقى يعني القيم الساعة. البقية قاع قولان. والبقية قاع كما راه قلت. والصحيح الذي لا خلاف فيه أنها تجزئ لأنه بأصل الخلقة. نحن نتحدث عما قطع من أصل خلقتها لا ما كان مقطوعا بأصل الخلقة. مفهومة هذه؟ بصعب العاني جبتها هكذا نتعلموا. صح زيد الأخرى واش نقول؟ وإذا صالح على الإنكار ثم استحق ما أخذ المدعي بقرب الصلح فإنه ينتقض ويرجع على دعوى وإن طال رجع بقيمته إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا. إيه هذه المسألة هذه لازم نشوفوها. شوفوها هنا عند الغرياني نقولوا شام يقولوا فيها يا أخويا هنا. من أنكر شيئا طلب منه يعني قال له انسالك مثلا انسالك مش انسالك مش نسألك هذا المتاع اللي راه عندك راه تاعي. نفرض نوع الأمثلة لأن على حسب الشرائح المجتمع. جودك لي شنو جودك لي؟ كيفاش تقول بالعربية كيفاش؟ ها إيه بصح جو جو إيش معناها جو يعني لعبة آه. سيري إيه بصح سيري راه عربية فصحى ثاني إيه أو يحوس الشيخ رضا ويعصر في مخه باش يلقاها نعم سلسلة لا لا ما يقولوش سلسلة لا. طاقم طاقم طاقم طاقم مفاتيح أحسنت أو الشيخ لقاها الله يبارك ما شاء الله طاقم مفاتيح على بالك باللي كان يروح منه واحد على بالك باللي يرميه لك شو مثلا قال كليافور وش بالعربي الفصحى كليابيب كلي... هذه كامل طيب هذه الآن يقولوا باللي تاوعي هذا تاوعي وشوف من أنكر شيئا طلب منه هو ينكر أو أنكر قال له لا هذا تاوعي وإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت فصالح المدعي بمال دفعه إليه قالوا يودي أروح تظل تعب فينا والقضاء وكذا شو منا حاك حاك روح شري أعطاهم مصالحة مصالحة تجوز مصالحة في هذه هكذا مع الإنكار إيه يعطي له يقول يودي هاك هاك شوف هاي 5 ملايين روح شري كيما يقول لك كيما هذا ولا كذا ولا المهم على كل هو باش تلقى كيما هذا ما تلقاش فهمتني ولكن تلقى هذا التايوان هذا صالحه ثم استحق المال من يد المدعي بالقرب من زمن الصلح صار هذاك المال صار هذاك المال مستحق له خلينا ما نديروهاش مال اعطاله في في يعني معلش نخلوها مال استحق هو هذاك المال فكان حقه فيه بما كان خافيا قبل المصالحه يعني هو هذاك المال اللي صالحوا عليه ها هو راه مال استحقه بعد ذلك بحق من الحقوق دين مثلا في مقابله دين من الديون خلاص استحقه من يد المدعي بالقرب من زمن الصلح فإن الصلح ينقض الصلح هذا ينقض علاش لأنني صالحته بمالي على ما هو لي يدعيه علي فيه مفهومة وترجع الدعوة كما كانت معناته للدعوة من جديد آه لازم نجيب البينة واليمين على من أنكر ونمشي معها لأن الاستحقاق بالقرب يجعل الصلح كأن لم يكن بناء على لأن على بك هذا بالقرب هو ما راحش مدة بعيدة أه؟ يعني أعطاني 3 أيام برك استحقيت أنا هذاك المال بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه فإن حصل الاستحقاق بعد مد بعد طول مدة بعد شهر شهرين 3 4 عام المال اللي صالحت به استحققته رجع المدعي بقيمة ما استحق منه على المدعي عليه إن كان المستحق مقوما يعني إذا كان سلعة على ذلك اللي كنت حاب نبدل أن نديرها سلعة ها؟ يعني يعطي له القيمة ومثله إن كان مثليا هكذا إذا كان مثليا أرجع له مثله لكن الراجح الرجوع بالقيمة مطلقا سواء كان مثليا أو قيميا سواء حصل الاستحقاق من قرب أو عن بعد إذن من المالكية من قالوا بأن هنا إذا كان الاستحقاق عن قرب بطلت الدعوة وإذا كان عن بعد لم تبطل الدعوة ويرجع له واش ما استحق هكذا لكن المشهور في المذهب هو أنه واش أنه يرجع له بالقيمة سواء قرب ذلك أم بعد ولا اعتبار للدعوة بعد مضيها ولا يرجع إلى الخصومة لأن الرجوع إلى الخصومة رجوع إلى مجهول هذه اللي تسموها الدعوة غير المؤسسة الدعوة غير المؤسسة نزيد وش على الوقت هذا الآن إذا توقفوا عند عند هذا الحد غدا الحصة الأخيرة ولا نزل بعدين خلاص نحاول أننا إن شاء الله صلى الله ينفعنا وإياكم بارك فينا وفيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمين وإياكم الله يبارك فيكم